السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قلنا أن الإنسان لابد أن يتقن أبواب العقيدة، لأنه بها يتعرف على الله جل في علاه حق التعرف، ويتعبد لله حق التعبد. وإن قضية الكون الكبرى هي قضية التوحيد، خلق الله الخلق كله لهذه القضية العظمى. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والحديث الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة. إلى آخر الحديث قال: أتعلم حق الله على العباد؟ ثم ذكر قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الغرض المقصود بأننا قلنا حتى من كان يصبو إلى أن يتقن أبواب العلم، فعليه بإتقان العقيدة أولا. بوابة العلم إتقان العقيدة. لذلك نحن نحاول قدر الإمكان في كل يوم لا يفوت درس إلا ونتكلم فيه إما في الأمور العقدية الإيمانية، وإن كان فيها بعض الرقائق لكننا نتكلم فيها بطريقة منهجية، أو نتكلم في التوحيد المحض. اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا في كتاب الشرك، وصلنا فيه إلى الكلام على الشرك في الأمم السابقة، إلى الشرك في قوم إلياس، ثم الشرك نختم حتى نصل إلى الشرك في العرب في هذه الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك في قوم عيسى عليه السلام. قلنا هناك إرهاصات كانت بين يدي المعجزة الكبرى التي ظهرت لهم بمولد عيسى عليه السلام بأم من دون أب. فذكرنا بأن الله جل وعلا هيأ بني إسرائيل حتى يعني تتهيأ قلوبهم بأولا ولادة يحيى، أو حمل يحيى، الحمل في يحيى عليه السلام، وأيضا بولادة مريم عليها السلام، ثم عيسى عليه السلام. وجاء عيسى رسولا لبني إسرائيل بشريعة أخرى غير شريعة موسى عليه السلام، ناسخة لشريعة موسى، كما قال الله جل في علاه أن يقول عيسى لقومه: قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهو من أولي العزم من الرسل رضي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فعيسى جاء مبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء مصدقا لما بين يديه من الرسل، وأيضا ناسخا لبعض شرائع الشرائع التي جاء بها موسى. آمن به من آمن، وكفر الأكثر الأغلبية، وهذه سنن كونية، كما قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهي سنن كونية، فالأغلب والأكثر قد كفروا به. لكننا الآن بصدد الكلام على بدء انحراف العقيدة في قوم عيسى عليه السلام. أيضا الأصل الأصيل في انحراف العقيدة في قوم عيسى تراها من اليهود. اليهود هم الذين خربوا على أنفسهم الاعتقاد السديد والديانة الصحيحة، وخربوا على الناس، وهم ما زالوا يفعلون ذلك في ديانات الناس. هناك رجل اسمه بولس كان من اليهود، كان قد اعتنق اليهودية، ثم بعد ذلك اعتنق الوثنية، ثم دخل بهتانا وزورا في المسيحية، وبعد ذلك إن صح التعبير يعني بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك قلبها رأسا على عقب. هو دخل قاصدا عامدا ليفسد على الناس أمر دينهم. فبدأ الانحراف في العقيدة بعقيدة التثليث، ثم عقيدة الصلب، ثم بعد ذلك طبعا عقيدة الصلب يعقبها عقيدة الفدا كما سيأتي تفصيل ذلك، ثم عقيدة تأليه عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك حق التشريع ليس محضا لله جل في علاه، بل البشر لهم حق التشريع. وهذه الانحرافات في العقدية كان الأساس فيها والفعل الرئيس لهذا الرجل، فأدخل عليهم هذه المسألة، مسألة التثليث. والتثليث هو أنهم يعتقدون بأن الآلهة ثلاثة، الآلهة ثلاثة تنصب بهذه الآلهة ثلاثة تجتمع في واحد، ولذلك هم يقولون باسم الأب باسم الإب باسم الروح القدس الثلاثة إله واحد أمين. يعني هم يعتقدون أن الثلاثة واحد، وهذا مناط العقل لا يمكن أن يقبل هذا الكلام بحال من الأحوال. واحد واحد واحد يساوي ثلاث لا يساوي واحد، هم يقولون لا يساوي واحد. هم عقلا حتى لا يعرفونه، حتى إن أردت أن تسألهم عن التفسير عن التفصيل لا يعرفون شيئا، فقط يقولون هو باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس. وطبعا هذه العقيدة الأصل فيها عقيدة الحلول، بأن الله حل في مريم عليه السلام، وطبعا نتاج عيسى عليه السلام لأنه نسبوه لله ولدا، نعوذ بالله من الخذلان كما سنبين نوع الشرك بذلك. هي عقيدة التثليث لعقيدة الأقانيم الثلاثة، عقيدة الأقانيم الثلاثة. وعندهم الأقانيم الثلاثة عيسى أو مريم فيها اللاهوت والناسوت، يعني هو له جزء ناسوت وله جزء لاهوت، وكل ما وقع على عيسى من ضرب وإهانة وصلب هذا وقع على الناسوت، هذا على ما يعتقدون. ونحن نعتقد بفضل الله جل في علاه أنه لم يمس عيسى عليه السلام من شيء بحال من الأحوال، كما قال الله جل في علاه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه عقيدة التثليث. العقيدة الثانية عقيدة الفداء أو عقيدة الصلب التصليب، وذلك هم يعظمون الصليب، وهذا عجب منهم. لما؟ لأن عيسى عليه السلام لو صلب الصلب إهانة، فكيف يعظمون الشيء الذي أهين عليه نبيهم؟ هذا أمر لا يمكن أن يقبله عقل. يعني أنت كيف تعظم مكانا عذب فيه النبي الذي أرسل إليك فيه وضرب على قفاه كما قالوا، والشوك وضع على رأسه؟ هذا كلام يعني استخفاف بالعقول. يعني حتى لو قلنا بأن هذا قد وقع وهو صحيح، فكيف يعظمون شيئا فيه إهانة للنبي؟ كلما يتذكر الإنسان هذا الباب يرى الإهانة للنبي فكيف يعظمه؟ فهذا أمر مغلوط عندهم ومقلوب، لكنهم يعظمون الصلب لأمر آخر، ليس للصلب فقط، بل لأن هذا الصلب كان وسيلة لتكفير الخطايا والسيئات. يعني أنت لو عارضتهم بذلك، ما هو المجنون لابد أن يضع لك طريقا في جنونه ويسير عشان تستعذب أنت أمر الجنون فتجن معه، أو الشيطان لا يمكن أن يجعلك تنجر انجرارا هكذا دون يعني أن يفتح لك بابا تقنع به. ولذلك الشيطان الله تعالى ما قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا الشيطان، لا، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فممكن يفتح لك باب طاعة من أجل أن يجرك إلى أبواب كثيرة من أبواب المعاصي، فهو يغري عينك بطاعة معينة لتنزلق بعد ذلك إلى معصية. وكل منا قد جرب ذلك، كل منا قد وقع في مثل هذا وخف إيمانه أو ضعف إيمانه فاستدرجه الشيطان، لأنه يستدرج. الشيطان ليس له سلطان عليك إلا بالاستدراج فقط. فالغرض المقصود هم يرون ليس في الصلب ذاته التعظيم، لكن التعظيم أن الصلب كان وسيلة إلى إيش؟ إلى تكفير السيئات. هذه هي عقيدة الفدا. إيش عقيدة الفدا عندهم؟ آدم عندما أكل من الشجرة، فهذه الخطيئة الكبرى التي وقع فيها آدم، كل بني آدم يحاسبون على الأكل من الشجرة. يعني هذا أصالة يتضمن الاعتقاد في النقص في الله جل في علاه، لأنهم يعتقدون الآن أن الله إيش؟ ظالم، بأن الله جل في علاه ظالم لعباده. لما يحاسب جميع البشرية على خطيئة آدم عليه السلام هذا ظلم بين، فهم يقولون رفع هذا الحساب، رفع هذه التكفير لهذه الخطيئة وخطايا بني آدم، الأصل فيها هو صلب عيسى عليه السلام. يعني الله تعالى بعث أخص الخلق له، نعوذ بالله من الخذلان، نسبوه لله ولدا، بعثه من أجل أن يصلب ويعذب فيكفر عن البشرية خطيئة آدم. وطبعا هذا الأمر مردود عقلا ونظرا وشرعا وفطرة، لأن الظلم أصلا يأباه كل إنسان فطرة، يعني دون أن يفكر دون أن يكون عقلا يأباه الإنسان البشري، يأبى الظلم فطرة. ولذلك الله جل في علاه قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مع أنه قادر على ذلك. وإيش الدليل؟ نعم، والله على كل شيء قدير، لكن هناك دليل أخص. ممتاز، يا عبادي إني حرمته، قادر وحرمه على نفسه. قادر على الظلم وحرمه على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. لذلك قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهم هنا نقول فطرة الظلم أباه كل إنسان، وعقلا أيضا وشرعا، لأن الله جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن لا يحاسب أحد، آدم نفسه لا يحاسب على الأكل من الشجر لأن الله قد تاب عليه. فقال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى إذن آدم عليه السلام أصل الخطيئة قد تاب الله عليه منها، فكيف يحاسب عباده بشيء قد تاب منه؟ بل الحجة كانت مع آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على موسى بسبب التوبة، عندما قال صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى في الصحيحين، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، ثم ذكر قال موسى أنت آدم، أنت أبونا، أنت الذي أكلت من الشجرة أخرجتنا ونفسك من الجنة، أكلت من الشجرة فأخرجتنا، أو قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة ونفسك، قال أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أترى أن الله جل وعلا قد كتب عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني الحجة كانت مع من؟ كانت مع آدم على موسى. لما؟ العلماء يقولون لأن آدم كان له أن يحتج بالقدر، لما احتج بالقدر عندما تاب من المعصية. هذا باب من الأبواب التي يتفقه فيها علماؤنا، ويقولون قد يحتج المرء، لأن الأصل عدم الاحتجاج بالقدر. وش الدليل؟ الأصل أنك لا تحتج بالقدر على المعايب، على المعاصي. وش الدليل؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. ماذا قال الله جل في علاه؟ بيّن أنهم يتبعون إيش؟ الظن، وأنهم يخلصون، وأن هذا كذب على الله جل في علاه. ولما وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا وإيش؟ والله أمرنا بها. رد عليهم الله جل في علاه إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالغرض المقصود هم يحتجون بالقدر على المعايب. نقول فقط يمكن في حالة واحدة الاحتجاج بالقدر على المعاصي إن تاب المرء منه، لأنه لما وقع في المعصية حقا ما وقع إلا بتقدير الله، ما أصاب من مصيبة، والوقوع في المعصية مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصاب من حسن فما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. فهذه دلالات واضحة جدا على أنها بقدر الله جل في علاه. لكن الإنسان لا يحتج بالقدر لأن له اختيار وله أفعال وله إرادة. قال الله جل في علاه وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما هي السببية، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فإذا لك فعل ولك اختيار، والاحتجاج بالقدر هنا يصح للإنسان إن تاب من المعصية، إن اعترف بالذنب وتاب وآب وأناب إلى ربه جل في علاه، له أن يحتج بالقدر كما احتج آدم على موسى. فهنا نقول الآن آدم كانت له الحجة في ذلك وتاب الله عليه، فكيف نقول بأن الله تعالى يحاسب البشرية جمعاء من أجل الخطيئة التي وقع فيها آدم، وأيضا لا يكفر عنهم إلا بالصلب، إلا بنزول عيسى عليه السلام الولد البار ثم يصلب من أجل الفدى لخطيئة آدم. وهذا جعلهم يرتقون بعد ذلك على أن صك الغفران بيد عيسى، هو الذي يثيب وهو الذي يعاقب كما سنبين في أنواع الشرك فيه. فإذن عقيدة الصلب أو عقيدة الفدى هذا أيضا انحراف العقدي الذي ظهر في قوم عيسى عليه السلام. أيضا الدعوة إلى ألوهية عيسى، الدعوة إلى ألوهية عيسى كما يعتقدون، كما قلنا بأن فيه اللاهوت في جزء من الإلهية، فاعتقدوا فيه ولذلك أشركوا في الإلهية وأشركوا في الربوبية، فاعتقدوا فيه الخلق والرزق والإحياء والإمات، لا سيما أنه قد ظهر عيانا ونحن نتفق جميعا بأن الله جل في علاه قد أحيا على يديه الموت وتحيي الموت ويحيي الموت بإذن الله جل في علاه. فقد أجر الله على يديه مثل ذلك، أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وأخرج الموتى، فهذا بإذن الله جل في علاه. لذلك دعوا الألوهية لعيسى وهم يصرفون جميعا العبادة لعيسى عليه السلام لا لله جل في علاه. لذلك هم لا يستغيثون إلا بمن؟ إلا بعيسى ومريم، ولا يرجون إلا عيسى ومريم. وأيضا هم يرون بأن عيسى ومريم يقدم، حتى عيسى يقدم على ربي، على ربي، على الأب، على ما يقولون أنه الأقرب إلى الناس، لأن فيه الناسوت وفيه اللاهوت. هذا بدء انحراف العقدي في أهل الكتاب، والسبب الرئيسي في ذلك رجل يهودي جاء فتلاعب بعقول النصارى فأفسد عليهم عقائدهم. أما بالنسبة لنوعي الشرك أو نوع الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، فقد وقعوا في نوع الشرك في الربوبية، وهذا أصل أصيل، وهذا أيضا ترى أنهم يعني أشد من مشرك العرب انحرافا، فقد أشركوا في ربوبية الله جل في علاه. طبعا الإشراك في ربوبية الله، أولا نسبة الولد لله هذا شرك في الربوبية، ده شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات، تعرف كيف؟ ممتاز. بس أنا أقول الواحد الأحد قبل الصمد، اسم الله الواحد الأحد، ونسبة الولد لله جل في علاه إذا نفي الإيش؟ نفي الأحدية، ونفي الأحدية الحاد في الأسماء والصفات، وأيضا الشرك في الربوبية، ممتاز. أنهم اتهموا الله نسبوا الله الولد، ونسبة الولد معناها النقص والإيش والإعواز. والله جعل قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. كل هذه إعانة إعواز، فالله جعل يبرئ نفسه من ذلك، تقدس سبحانه جل في علاه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يشتبني ابن آدم ويكذبني ابن آدم، أما شتمه لي فإنه يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. ويبين هنا الأحدية لله جل في علاه من الشرك في الأسماء والصفات أو الربوبية، أنا الواحد الأحد، ويكذبني ابن آدم فيقول لا أستطيع أن أحياه بعد أن أميته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه. إذن شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، نسبة الولد لله جل في علاه. الأمر الثاني الاعتقاد بأن عيسى عليه السلام يثيب ويعاقب، الاعتقاد بأنه يثيب ويعاقب، وهذه أيضا يعتقدون فيها بأنه له أن يدخل النار من شاء وله أن يخرج من النار من شاء، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه، وهذه من لوازم الربوبية، لأن العقاب أو الثواب العطاء أو المنع الإحياء أو الإماتة كل ذلك من صفات ربوبية الله جل في علاه. فإن اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه يثيب أو أنه يعاقب، إذن أنزلوه منزلة الرب سبحانه جل في علاه، وإنزال العبد منزلة الرب جل في علاه فيها تشبيه، وهذا التشبيه أيضا فيه نوع الشرك وإلحاد في الأسماء والصفات وأيضا في الربوبية. هذا النوع الأول من أنواع الشرك الذي وقع فيه هؤلاء القوم. أيضا من ذلك الشرك في الربوبية أنهم قالوا التشريع حق لغير الله جل في علاه، جعلوا التشريع حق للرهبان والأحبار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي بن حاتم فقرأ عليه قول الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قالوا ما عبدناهم وما صلوا لهم ولا تصدقوا لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فاتباعهم في غير تشريع الله جل في علاه بتشريع الرهبان والأرباب اتخذوهم أربابا من دون الله جل في علاه، والآية صريحة بذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فهذا شرك في الربوبية، لأن التشريع من أصل الربوبية، لأن الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله وأحسن الخلق، ألا له الخلق والأمر، فيها من لوازم الربوبية إظهار لوازم الربوبية لله جل في علاه. فلما جعلوا حق التشريع لغير الله جل في علاه فقد أشركوا في الربوبية، وقد قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. الغرض المقصود أن هذا أيضا من باب الشرك في الربوبية، وهم طرحوا كتاب الله خلفهم ظهرية وأخذوا تفانين القوم من البشر، لذلك هذا فيه الشرك في الربوبية. أما النوع الثاني الذي وقعوا فيه هو الشرك في الإلهية. الشرك في الإلهية أوله أنه عبدوا المسيح من دون الله جل في علاه، يصرفون كل عبادة للمسيح لا لله جل في علاه، الاستغاثة لا تكون إلا بالمسيح أو مريم، أيضا النذر أو الذبح أو غير ذلك، كل القربات والقربان لا يكون إلا للمسيح أو لمريم لاعتقادهم بأنه الأقرب لهم، فيه الناسوت وفيه اللاهوت، فصرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، وهذا شرك في الإلهية. أيضا من أنواع الشرك في الآية الذي نزلوا أو وقعوا فيه هو التعظيم، تعظيم الأنبياء وغير الأنبياء وتصوير هؤلاء، تصوير إما علو القبور تعلية القبور، وهذه أخذناها منهم، هذا تأثر المسلمين بما كانوا عليه كما سنبين في الباب بعده، بأنهم قد أشركوا في الله جل في علاه، أشركوا بالله جل في علاه في الإلهية. أول هذا الشرك كما بينا عبادة المسيح، العبادة المحضة تصرف المسيح. الأمر الثاني التصوير التي كانت تعلق لأنها ذرائع للعبادة من دون الله جل في علاه، وقلنا أن المنع من تعليق التصوير سيعظم من دون الله جل في علاه، ثم تكون بذلك ذريعة التعظيم، ذريعة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فقد أشرك في الربوبية بعد التعظيم. ثم بعد ذلك الاعتقاد فيه يجره إلى صرف العبادة له. فانظر إلى ترتيب المسألة كيف تنازليا تكون أو تصاعديا، لأنه أولا يصور، وبعد ما يصور إما أن يقول أأتسي به كما حدث في قوم نوح، وإما أن يقول هذا يذكرني بعبادته لله جل في علاه. بعد ما يصور هذه التصوير يعلقه، فإذا علقها فإنها ذريعة إلى تعظيم هذا المصور، فإن عظمه فإنه سيعتقد فيه بعد ذلك ما لا يعتقد إلا في الله، لا سيما إذا اختبره الله جل في علاه وابتلاه. وهذا الذي يحدث للقبوريين في, في, في, في أهل الإسلام، عندما تراهم إذا يذهب أحدهم إلى ولي من أولياء ويدعو الله جل في علاه هناك فيستجيب الله له، وعجب يستجيب الله جل في علاه، لا يستجيب له في كل اللحظات إلا في لحظة أن يذهب يدعو عند ولي من الأولياء، لأنه في دخل هناك في قلبي، هناك فساد في اعتقادي، فالله جل في علاه أراد أن يخرج هذا الفساد في اعتقادي بابتلائي واختباري، لأن الله جل وعلا بيّن أن من سنن الابتلاء ليميز الله الخبيثة من الطيب ويظهر المكنون، فلعل هذا الرجل فيه دخل أيضا فيه فساد في اعتقاده فلا يظهر إلا بمثل ذلك، فتعلق التصوير فتعظم، وبعدما تعظم يعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. ولابد لزاما، اعلم في اعتقادك السديد لزاما أن العمل يتبع الاعتقاد، لزاما تعلم ذلك، إلا في حال المنافقين فقط، احنا نتكلم على من اعتقد ثم الاعتقاد جره بعد ذلك إلى العمل. ولذلك أنت ترى أفسد الناس اعتقادا الذي لم يعتقد على دليل، لأنه إذا اعتقد على غير الذي لا يعتقد إلى دليل، الذي يعتقد على غير دليل فتراه يعتقد أولا ثم يبدأ يستدل لينافح ليؤصل ليؤسس على اعتقاده. أنت ترى الآن بعض الأغبياء البله السفهاء يقسمون بالنبي جرأة يقسمون بالنبي، يقول لك المتنطعون سيأتون الآن يقولون لنا بأن القسم بالنبي لا يجوز. طب ماذا تفعل أنت بقول النبي؟ نفس النبي عندما رأى الرجل الرؤيا ومر على أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا فتنسبونه لله جل في علاه، فقال القوم ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. وأيضا مر على أهل الكتاب من أهل الكتاب من طوائف النصارى قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وينسبونه لله جل في علاه، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ومحمد والكعبة تقسمون بها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال ذلك أو من أراد أن يقول ما شاء الله يقول شاء الله ثم شاء فلان ولا يقول وشاء فلان، وقال قل ورب الكعبة. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب يقول وأبي قال له لا تحلفوا بآبائكم. طب هنا الآن هو عمر بن الخطاب الآن يعظم أباه تعظيمه لله جل في علاه؟ لا، يبقى أصل اللفظ غير مقبول شرعا، أصل اللفظ وذريعة ووسيلة إلى الشرك. متى تقسم الآن تقول المتنطعون يقولون أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إما أنك تقول ونرضى بك أن تقول والله أعلم لعلك تعتقد هذا ما ليس ببعيد عن مثلك، إما أن تقول بأن محمد هو الله فلك أن تقسم به فلك ذلك، الحمد لله كن على هذا عشان إن شاء الله ما تخرجش منها أبدا. فالله جل في علاه إما أن تقول أنه الله لأنك تقسم الآن به، وهو نفسه الذي قال ولا تقسم بإيش بمحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم بمحمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، بغير الله كل شيء غير الله ينزل تحت هذا الحديث، يبقى القسم بمحمد، القسم بالكعبة، القسم بالشرف، القسم بالأم، بقبر أبيه، كل ذلك ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أين أنت من هذا النص؟ أين أنت من هذا النص؟ وهذا القسم ذريعة إلى التعظيم، إن قلت لا تعظيم قلنا القسم اللفظ نفس اللفظ ذريعة للتعظيم، وإن كان ذريعة للتعظيم فأنت ستعظم محمدا كما تعظم رب محمد. وأما قول الحنابلة أنهم قالوا يجوز القسم بمحمد وليس لأحد غير محمد، حتى بإبراهيم لا يجوز بمحمد لما كانت محمد إمام قد اجتهد فأخطأ، إمام قد اجتهد فأخطأ، فلا نأخذ بقوله. وهي المسألة تتبع زلات العلماء، وهي المسألة أنت تأتي برجل ونأتي برجل، إذا كنت تستدل بالرجال نأتيك بمئة رجل يخالفونك، المسألة عندنا الأرض الصلبة التي نسير عليها، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الغرض المقصود هم كانوا يصورون هذه التصوير، يعلقون التصوير، وهذه ذريعة ووسيلة إلى التعظيم. ثم مع ذلك الذي يعظم أحدا اعتقادا لابد أن يجره إلى أن يصرف عبادة له. هذه أيضا من أنواع الشرك في الإلهية الذي يقع وقع في قوم عيسى عليه السلام. من ذلك أيضا تعظيم الصليب، تعظيم الصليب، قد عظموا الصليب، الصليب، لذلك صرفوا العبادة على هيئة التصليب، هم لا يصلون إلا بذلك، وهذا أيضا فيه نوع صرف عباد، وصرفوه أيضا لعيسى، فهذا من الشرك في الإلهية. العجب العجاب أنه ما من أمة تأتي تلو الأمة إلا وهي تتأثر بالأمة التي سبقتها. فالأمة الإسلامية رغم أن الله جل في علاه قد من عليها مننا عظيمة وجعلها أمة مرحومة وجعلها هي الأمة الأصل في الأمم، نحن الآخرون ونحن السابقون، يعني ما لن يدخل الجنة إلا أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل هذه الأمة قبل أي أحد من الأمم. ومع ذلك تأثرت هذه الأمة تأثرا يعني واضحا جدا باعتقاد النصارى، لكن يخفى على الناس، لا أدري، كثير من العوام لا يدرون ذلك، كان تأثرا عظيما بعقيدة النصارى، عقيدة الحلول، قد تأثر بها كثير من الطوائف البدعية التي تعيش بين أظهرنا الآن، التي يعني تتسم بالإسلام أو تسمى بالطوائف الإسلام وترفع راية الإسلام، وأنهم يرفعون راية السنة ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يعتقدون الاعتقاد الخارج. بل هؤلاء تأثروا بالنصارى في اعتقادهم ثم ارتقوا فوق النصارى منازل علا، يعني النصارى يعتقدون حلول الله في مريم فقط، يعتقدون حلول الله في مريم فقط، ثم حل الله تعالى في عيسى عليه السلام، هذا الذي يعتقدونه. أما هؤلاء أخذوا أصل عقيدة الحلول ثم قالوا بأن الله قد حل في كل شيء، في كل شيء حل، في كل شيء، ولذلك قال قائلهم سبحاني سبحاني الحلاج عليه من الله ما يستحق، وقال الآخر والله لا أدري، أو قال ليت شعري، لا أدري من الرب من العبد، نعم إنك مخبول، مخبول ومجنون، لا والله المخبول أفضل منك، لأن المخبول سيختبر يوم القيامة وعلى عرصات يوم القيامة، والله تعالى يأمره أن يدخل النار، فإن دخلها كانت بردا وسلاما ويدخل الجنة، فإن أبى فهو من أهل النار، أما أنت نجزم أنك من أهل النار، نجزم. أنما لما تقول بأنه لا تدري من الرب من العبد، إذن أنت كافر بربك جل في علاه. ولذلك قال لا رب إلا ما في الجبة إلا الله، أخذ هكذا بقميصي ويقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وقال قائلهم كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثر أو نظام، يعني كل الكلام هذا هو كلام الله، لما؟ لأنه يعتقد بأن الله قد حل. هناك تفريق بين الحلول وبين الاتحاد، وهم يقولون بالحلول، هذه أم المصائب في هذا الباب. فتأثروا بعقيدة النصارى ثم بعد ذلك ارتقوا منازل فيها، هؤلاء اعتقدوا بحلول الله في مريم فقط، وهؤلاء يعتقدون بأن الله حل في الجميع، يقولون فيه وفي غيره، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من التأثر بذلك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين هذا أصل النصارى، هذا هو الأصل الذي أودى بهم هو ذلك، وهذا جاء نصا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أم عطية وأم سلمة عندما ذكرتها كنيسة من الكنائس في الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك شرار الخلق، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان سائلا وقف يسأل يا رسول الله وما الداعي ولما هم شرار الخلق عند الله جل في علاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا حتى يتبين للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال النبي الصالح، قال تصوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره. فكان هذا من باب الغلو في الصالحين وتعظيم الصالحين. ولذلك التقصير العام عندنا في التشريع، التشريع النبوي، هو عدم الغلو في أي أحد كان، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال قائلهم، ابن رجب رد عليه البصيري لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا هي ايش؟ الاخره. يعني هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره، طب من جود الله ايش؟ انتهى الموضوع، انتهى، اين الرب؟ اذا محمد هو الرب. من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح، لوح المحفوظ، والقلم، القلم، والقلم من الذي خلق وقال له اكتب؟ الله. لذلك ابن رجب قال هذا رجل لم يترك لربه شيئا، ما ترك لله شيئا، فهذا الغلو، الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الغلو وبين أن ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو في الدين، التنطع، كثرة الأسئلة، الاختلاف على الأنبياء وأسئلة الأنبياء، والغلو في الصالحين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم فقالوا له أنت خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله يمنعهم من ذلك. مع أن هذه تصح، أن تقول لرجل ترى له مكانة أنت سيدي، ليس بها ثمة شيء، لكن المسألة حسم مادة وسد ذريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، ثم لما وجد القوم يصرون على ما يقولون قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، حسما للمادة وسدا للذريعة. بل أنت قل بأن النظر السديد في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المدح أمام أعين الناس، يعني والإطراء والغلو في الإطراء، من أجل هذا، لأنه ذريعة أيضا لأن تصل إلى الغلو. لذلك الله تعالى لما ذم طائفة في الكتاب ذما صريحا، من في الكتاب ذمهم الله جل في علاه، من أجل هذا، لأنهم يتخذون تكئة وسيلة إلى الغلو. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما له. الغلو في الأمراء جاء من من؟ من الشعراء، من الشعراء. حتى المحدثون الكذبة حدثوا بالكذب من أجل إيش؟ الغلو في الأمراء. مش لما دخل وجد ويلعب بالحمام قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني لا، يعني لا سبق إلا في خف أو حافر. هذا الحديث صحيح أو نصل؟ ماذا قال؟ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. جناح الرجل بعد ما أعطى العطية، بعد ما ولى عنه ماذا قال له؟ قال خليفة العباسي قال إيش؟ قال والله ما أرى قفاك إلا قفا إيش؟ رجل كذاب وكذابة، وعارم أنه كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود حسم المادة وسد الذريعة. كل طرق الغلو تودي بالإنسان إلى التعظيم، والتعظيم ذريعة إلى الاعتقاد في غيره، فيه أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، ثم صرف العبادة له. هذا هو. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء القباب على القبور. ليش؟ من أجل الغلو، سيكون غلو في هذا المقبور، ثم بعد ذلك يأتي الناس إذا وجدوا هذه الهالة على قبر يقولون هذا لا، هذا ولي من أولياء الله الصالحين، يجلس يصلي هناك أو يدعو هناك، ويحدث بعد ذلك التعظيم. لذلك قال علي بن أبي طالب الأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهنا تأثرت الأمة بفعل النصارى بالغلو في الصالحين، فبلغ بهم الغلو في الصالحين إلى أن يعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، ثم عبدوهم بعد ذلك من دون الله جل في علاه. هذه أيضا من صور التأثر بعقيدة النصارى. أيضا من ذلك اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم النور، وهذا قريب من اعتقادهم في من؟ فعيسى عليه السلام، ويعتقدون أنه ليس تمام البشرية في عيسى عليه السلام. وهؤلاء أيضا اعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه النور، يعتقدون بأنه إيش؟ لا ظل له. هم يقولون أن سلم كان يمشي ولا ظل له، ويعتقدون أنه من نور، وهذا اعتقاد خرب، اعتقاد خرب. هو يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويتزوج ويمرض. النبي سلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. الله أوحى علي أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي أنما إلهكم إله واحد. كان يأكل الطعام، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، بل النبي سلم كان يصيبه اللأواء والمشقة والشدة والمرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قارب على الموت كان يضع يده بأبي هو وأمي على الماء، ركوة الماء، ثم يأخذ بيدي برأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. أما أنا أعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم من نور وأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا له، فهذا لا يصح إلا في العقيدة الشركية. لذلك المتنطع الذي تكلمنا عنه قد تنطع مرة أخرى وأراد أن يلبس على الناس بفلسفة عندما قال ما في أشياء أن أقول خلق الله الخلق من أجل محمد، ليس فيها ثمة شيء. قلنا يا فقيه كيف؟ قال انظروا إلى ما قاله الله في الكتاب، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن قضية الكون الكبرى خلق الله الخلق لما؟ للعبادة. قال ومن الذي يدل الناس على العبادة الصحيحة لله؟ يبقى هو محمد، لأنه سيدهم. قال يبقى إذن وما خلق الخلق إلا لمحمد، يبقى هو سبب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل الناس إلى السبب الذي تتكلمون عنه الذي هو العبادة. كأن مسألة الخلق للعبادة فرع، وجود محمد الدل على العبادة هو الايه الاصل. يلبس على الناس كلام باطل، لا، قد خلق الله الخلق للعبادة. وجاء يبقى إذن أنت تقول خلقها من أجل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى، وخلقها من أجل العلماء أيضا لأنهم يدلون الناس على عبادة الله جل في علاه. هذا بالنسبة لأنواع الشرك في قوم عيسى عليه السلام. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية، ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى جزئية أخرى وهي الشرك في العرب، والكلام على أول الشرك في العرب، ثم بعد ذلك نتكلم على المسائل التي هي من أهم مسائل العقيدة في توحيد الإلهية، المسائل العملية لهذا الباب.